مدري ويش نراك في النوم والناس نايمة يا سيدي والناس نايمة نظرة بس نراك في النوم والناس نايمة يا سيدي والناس نايمة وعليك نسلم يا المعصوم يا سيد من سما يا سيدي يا سيد من سما يتحشم لي بيك ملموم نهنا من الظما يا سيدي نهنا من الظما وعليك نسلم يا المعصوم يا سيد من سما يا سيدي من سما يتحشم لي بيك ملموم نهنا من الظما يا سيدي نهنا من الظما يا رسول الله واشفع منك نلقى يا حبيب الله غيث مداحك لا تنساه يا رسول الله الشفاعة منك نلقاها يا حبيب الله غيث مداحك لا تنساه يا رسول الله والشفاعة منك نلقاها يا حبيب الله غيث مداحك لا لا لا لا لا لا لا لا تنساه نجم مجد بدا بطالع سعدي فاستوى الليل والنهار بوقت هل علمتم ما ليلة السعد عندي يا ليلة المولد الذي كان للدين سرور